بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح من كتاب الصوم، حيث يسرنا مع مطلع حلقتنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المناسبة بين الحديث والترجمة: الحديث فلا تصوموا حتى تروه، والترجمة إذا رأيتم الهلال فصوموا. إذا رأيتم الهلال فصوموا. مطابقة. مطابقة يعني من وجه. الآن دلالة الترجمة كدلالة النص؟ لا. أو أن أحدهما دلالته بالمنطوق والأخرى بالمفهوم؟ بالمفهوم. نعم، الترجمة تصريح بمفهوم الخبر. نعم، الخبر فلا تصوموا حتى تروا، تصريح بالنهي. فلا تصوموا حتى تروا، المفهوم مفهوم هذه الجملة لا تصوموا حتى تروه، يعني إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه فصوموا. نعم. أي نعم. والترجمة جاءت بحديث صحيح. نعم، تقدم شرحه. وسواء كانت هنا في النهي بدلالة المنطوق، أو في الحديث السابق دلالة مفهوم، تتعاضد وتتضافر دلالة المنطوق مع المفهوم. نعم، فمفهوم الحديث السابق إذا رأيتم الهلال فصوموا، وهذا نبهنا عليه سابقا، لا تصوموا حتى تروا. نعم، التي هي منطوق حديث الباب فلا تصوموا حتى تروا. ولسنا بحاجة إلى أن نفاضل بين دلالة المفهوم والمنطوق هنا، لأنها متحدة في الحكم، يعني يتضافر على الحكم دلالة المنطوق مع المفهوم. وأنا أحتاج أن نقدم دلالة المنطوق على المفهوم عند الاختلاف. نعم، لأن دلالة المنطوق دلالة اللفظ في محل نطقه، ودلالة المفهوم دلالته في غير محل النطق. قوله الشهر 29، الشهر 29 ظاهره حصر الشهر في هذه المدة، مع أنه لا ينحصر فيه بل قد يكون 30. أجاب ابن حجر بأن المعنى أن الشهر يكون 29، أن الشهر يكون، والحديث الشهر 29، وجواب ابن حجر أن الشهر يكون 29. نعم، فيها حصر هذه الجملة، ويكون 30. نعم، فالأسلوب الذي جاء في الخبر مع أن ظاهره الحصر لا بد من توجيهه بهذا، أو اللام الشهر للعهد، يعني الشهر المعهود كما سيأتي في ذكر أخبار تدل عليه، الشهر المذكور الذي هو شهر الإيلاء في الحديث الذي يأتي. والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب، يعني الغالب أن الشهر 29 والأقل أن يكون الشهر 30، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. فيخرج اللفظ مخرج الغالب، وهذا منه. نعم، أخرجه أبو داود والترمذي، ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد، ويؤيد قوله في حديث أم سلمة في الباب أن الشهر يكون 29 يوما، حديث أم سلمة الذي يليه. نعم. لا نعم، إن الشهر يكون 29 يوما، وهذه ليس فيها حصر. يقول ابن العربي في شرح الترمذي، واسمه عارضة الأحوذ، نعم، الخامسة قوله 29 معناه حصر، معناه حصر من أحد طرفيه وهو النقصان، أي أنه قد يكون 29 وهو أقله، وقد يكون 30 وهو أكثره. فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته، واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. ظاهر؟ نحتاج إلى إعادة. طيب، الإعادة. طيب، يقول ويرتب الشرح على الفوائد: الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، والمسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة قوله 29 معناه حصر من أحد طرفي. هم قال الشهر 29، هذا حصر بالطرف الأقل، وهناك حصر في الطرف الأعلى، الشهر 30. نعم، ونص هنا على النقصان، فيقول معناه حصر من أحد طرفيه وهو النقصان، أي أنه قد يكون 29 وهو أقله، وقد يكون 30 وهو أكثره. فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطا. نعم، يعني لما عرف من حال الصحابة ومن حرصهم على الخير، نعم، من حالهم وحرصهم على الخير أنهم يجعلون الشهر 39 على الكمال والتمام، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29، لكن لو جاء شخص متساهل، يعني النصوص الشرعية أحيانا تأتي بالوعد وأحيانا تأتي بالوعيد، يعني إن أخذنا بأحاديث الوعد وأغفلنا جانب الوعد، نعم، وأغفلنا جانب الوعد صرنا مرجئة، نعم، وإن أخذنا بالعكس صرنا خوارج. النصوص تأتي علاج، فأنت إذا وجدت شخص متساهل، نعم، مفرط، هل تسوق له أحاديث الوعد أو تعالج وضعه بأحاديث الوعيد؟ نعم، والعكس، لو وجدت شخص متشدد متطرف تورد عليه أحاديث الوعد. هنا الصحابة من حرصهم على الخير يريدون أن يجعلوا الشهر 30، فنص على الحد الأدنى. نعم، جيد، فنص على الحد الأدنى، ولذلك الكلام من العربي ملحظ دقيق جدا، يقول قوله 29 معناه حصر من أحد طرفيه، لكن لو جاءنا شخص متساهل إلا 30، نعم، من الشهر 30، يريد أن يخرج من التكاليف بأدنى سبب، نقول يا أخي الشهر 30. نعم، معناه حصر من أحد طرفيه وهو النقصان، أي أنه قد يكون 29 وهو أقله، وقد يكون 30 وهو أكثره. فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطا، نعم، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته، فلا تصوموا حتى تروه، ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته، واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. يعني ملحظ دقيق جدا. في شرح ابن بطال نقلا عن الطبري: الشهر 29 ليلة، يقول فإن معناه الشهر الذي نحن فيه. نعم، الشهر الذي نحن فيه. نقلا عن من؟ عن الطبري: والذي قد علمتم إخباري عنه، لأن الألف واللام إنما تدخلهما العرب في الأسماء إما لمعهود قد عرفه المخبر والمخبر، وإما للجنس العام. الشهر، الشهر ال هذه يحتمل أن تكون للعهد ويحتمل أن تكون للجنس. نعم، لكن هل يرد هناك الجنس؟ يعني جميع الشهور 29 لا يرد. يقول: والذي قد علمتم إخباري، لأن الألف واللام إنما تدخلهما العرب في الأسماء إما لمعهود قد عرفه المخبر والمخبر، وإما للجنس العام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك الخبر عن الجنس العام، لأنه لو كان كذلك لم يقل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما نحتاج أن ترى الهلال، كل ما مر علينا 29 يوم انتهى شهر، نبدأ 29 غدا واحد معروف. لو كان المقصود الجنس محتاج أن يقول فلا تصوم حتى ترى. نعم، فأحال على الرؤية. ونحن نرى الشهر يكون مرة 30 ومرة 29، فعلم أن قوله الشهر 29 أن ذلك قد يكون في بعض الأحوال. وقد جاء هذا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بينا في قوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. نعم، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة كامل ومرة ناقص. وروي عن عروة عن عائشة أنها أنكرت قول من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29. نعم، أنكرت قول من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29. الحديث ثابت ما فيه إشكال. نعم، ولم يخف عليها قوله عليه الصلاة والسلام الشهر 29، ما خفي عليها. كيف أنكرت؟ أنكرت من حمله على العموم على الجنس. نعم، أنكرت قول من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 29 وسكت الشهر 29. يعني نعم، يعني وقالت: لا والله ما قال كذلك، وإنما قال حين هجرنا لأهجرنكم شهرا، وأقسم على ذلك، فجاءنا حين ذهب 29 فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت شهرا، فقال: إن الشهر كان 29 ليلة. يعني الإشكال الذي أنكرته عائشة، يعني يظن الناس أن الشهر دائم وهذا للجنس، كل شهر جنسة 29. لا، هي أنكرت فصل هذا الخبر الشهر 29 عن قصة الإيلاء. نعم، هذا الذي أنكرته عائشة. أنكرت عائشة، يعني إنما أنكرت عائشة رضي الله عنها من فصل هذه القطعة من الخبر الشهر 29 من قصة الإيلة. نعم، لأنها إذا اقترنت بقصة الإيلة ارتفع الإشكال، ولذلك قالت: لا والله ما قال كذلك، إنما قال حين هجرنا لأهجرنكم شهرا، وأقسم على ذلك، فجاءنا حين ذهب 29 فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت شهرا، فقال: إن الشهر كان 29 ليلة. يعني أحيانا يقتطع جملة من الخبر. نعم، وتفهم على غير المفهوم. نعم، لأنه لا شك أن اختصار الحديث جائز عند أهل العلم. يعني تقطيع الحديث واقتصار على بعض دون بعض والاستدلال ببعض جمله التي لا يحتاج إليها، نعم، جائز عند أهل العلم. إذا كان الاقتصار على بعض الآية يجوز، فمن باب أولى الاقتصار على بعض الحديث. يعني لك أن تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتسكت، ولا يلزم أن تقول: وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، لأنك أنا محتاج تتحدث عن الأمانة. إذا احتجت إلى الحديث عن العدل تقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يحتاج أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. أقول تقطيع الأحاديث جرى عليه الإمام البخاري، لكن يشترطون في ذلك ألا يفقد معنى آخر، ألا يكون ما ذكر لا يفهم إلا بما حذف. قد يقول قائل مثلا أن هذا منه ما فهمنا حتى ذكرنا، البخاري لو اقتصر على هذه القطعة في هذا الموضع لقلنا بهذا، نعم، لكنه ذكره كامل في مواضع أخرى وتبرع عهدته بهذا. قوله فإن غم عليكم بضم المعجم وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشيء إذا غطيته، غممت الشيء إذا غطيته ولا غطيته، هنا يقول غطيته، من اللي قاله؟ أهل اللغة هكذا يقول، غممت الشيء إذا غطيته، صحيح، لكن أنت تعرف الفرق بين إذا وأي، أي غطيته، أي غطيته، وإذا تصير غطيته، نعم. قال ابن حجر ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي فإن غم، ومن طريق الكشميهني أغمي، ومن رواية السرخسي غبي، غبي فتح الغين وتخفيف الموحدة، وأغمي وغم، غبي بالباء ولا بالميم؟ بالباء، بالباء إيه وتخفيف الموحدة، نعم نعم، وأغمي وغم وغمي بتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم الكل بمعنى، يعني بمعنى واحد. وأما غبي فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال، لأن الغبي يخفى عليه كثير من الأمور، والهلال إذا استتر غبي، نعم. وفي عمدة القاري قوله فإن غم عليكم أي فإن ستر الهلال عليكم، ومنه الغم لأنه يستر القلب، والرجل الأغم المستور الجبهة بالشعر، وسمي السحاب غيما لأنه يستر السماء، ويقال غم الهلال إذا استتر ولم يرى لاستتاره بغيم ونحوه، وغممت الشيء أي غطيته بخلاف الأولى إذا غطيته. يقول ابن العربي في العارضة قوله فإن غم عليكم بناء، يعني بناء المادة للستر والتغطية، ومنه الغم فإنه يغطي القلب عن استرساله في آماله، ومنه الغمام وهي السحابة، وروي فيه فإن عمي عليكم، فإن عمي عليكم بالعين المهملة كذا يقول من العماء، وهو بمعناه لأن ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصر عن المعقولات، نعم، ذهاب البصر عن المشاهدات وذهاب البصر عن المعقولات كذا في العارضة، نعم، لكن لعله ذهاب إيش؟ العقل اللي هو إيش؟ البصيرة، نعم، بصيرة، نعم، عن المعقولات. ومثله فإن حال دونه غياية بالغين والياءين المعجمتين باثنتين من تحتهما، غيايتين دونه غياية، نعم، وجاء في البقرة وآل عمران أنهما غيايتان، نعم. ومنه الغي الذي لا يظهر معه الرشد يستره ويذهبه، وكذا بياء متقدمة، بياء متقدمة، ويجعل بدل الياء الآخرة باء، إن حال دونه غيابة، يعني الياء الثانية بدلها باء بواحدة، يعني بنقطة واحدة، لأنه من الغيب وتقديره ما خفي عليك واستتر. وكذلك لو روي، يقول وكذلك لو روي غيانة بالنون من الغين، وهو الحجاب الذي على القلب من الغفلة، إنه لا يغان على قلبي، وهو الحجاب الذي على القلب من الغفلة والدين من الكفر. كيف؟ الغين الحجاب على القلب من الغفلة، هذا بالنسبة للمسلم. وأيضا الغين الدين من الكفر، حجاب على القلب دينا عن الكفر. نعم، فالدين معطوف على القلب، الحجاب الذي على الدين من الكفر. نعم، فأكمل العدة أي عدة الأيام لشهر شعبان 30 يوما، وتقدم ما في هذا الحديث من حيث ما تقدم في هذا اليوم عن يوم 30 من حيث الصيام وعدمه. فإن كانت السماء صحوا فقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين من أجل رمضان، بخلاف من اعتاد صيامه كالاثنين أو الخميس مثلا أو نذر أو قضاء فلا بأس بالصيام حينئذ، وهذا تقدم كله. والنهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة وصححه بعضهم وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وتقدم أيضا الحديث فيه. وإن كان في السماء ما يحوله دون رؤية الهلال من غيم أو غبار أو نحوهما فهو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار بن ياسر في الترجمة التي معنا. والحديث نص أو نص على عدم صيامه، حديث الباب. نعم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث فيه نص على عدم صيام يوم 30، لأن أمرنا فأكملوا العدة 30، عدة شعبان. نعم، فعلى هذا لا نصوم. يؤيده نعم من صام يوم الشك، هذا هو يوم الشك، وهذا تقدم الكلام فيه بالتفصيل. نعم، والحديث نص على عدم صيامه ففيه الأمر بإكمال شعبان 30 يوما، خلافا للحنابلة، وقد تقدم ذكر مذهبهم في هذا ومن سبقهم إلى القول به كابن عمر وغيره. قال ابن حجر في فتح الباري: ذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك، رتبها ترتيبا حسنا، فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه، هذا ما يحتمل، ثم بحديث ابن عمر من وجهين: أحدهما بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، والآخر بلفظ فأكملوا العدة 30، وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له، لأنه تقدم لنا أن من يقول يصام يوم الشك، نعم، يقول أنا اقدروا له ضيق عليه. نعم، وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له. ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا الشهر هكذا وهكذا، وحبس الإبهام في الثالثة أو خنس على ما سيأتي، ثم ذكر شاهدا من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر مصرحا بأن عدة 30 المأمور بها تكون من شعبان، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر 29 من حديث أم سلمة، وهو الحديث الذي يلي هذا، مصرحا فيه بأن الشهر 29، ومن حديث أنس كذلك. وأطرافه تقدمت في شرح الحديث في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، وخرجه مسلم أيضا، فهو متفق عليه. وترك المختصر كعادته حديث ابن عمر بعده الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. نعم، عادته أنه إذا كان حديث يغني عن غيره ترك ما يستغنى عنه، خنس كذا للأكثر أكثر الرواة بالمعجمة والنون أي قبض. نعم، والانخناس والانقباض حديث أبي هريرة لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام من بعض سكك المدينة وهو جنوب قال انخنست. نعم، أي قاله الخطابي، وقال: وقد يكون الخنوس أيضا لازما، يقال للرجل إذا كان مع قوم فتخلف عنهم قد خنس. وقال لي بعض شيوخنا هذا في شرح البخاري للخطابي اسمه تقدم مرارا مع أعلام الحديث. نعم، أعلام الحديث أو أعلام السنن أحيانا يسمونه. نعم، هو عند أن ينقل عنه المتقدمون بكثرة باسم أعلام السنن في مقابل معالم السنن. نعم. شرح سنن أبي داود، لكن الذي حقق الكتاب استظهر من خلال النسخ أن أكثر النسخ على أعلام الحديث. يقول: وقال لي بعض شيوخنا كنت نفر مع نفر من أعراب بني عقيل فتخلفت عنهم فلحقني آخر منهم فقال لي: ما لك أراك خانسا. وفي رواية الكشميهني: وحبس بالحاء المهملة ثم الموحدة أي منع. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أشار بيديه 3 مرات، في المرتين الأولى والثانية بالأصابع 10 كاملة، وأما في المرة الثالثة حبس الإبهام ليكون عدد الأصابع 9، وبهذا يتفق مع حديث الباب. نعم. ولذلك حذفه المختصر. نعم. صلى الله عليك، لم يتبقى معنا وقت، لكن إن أذنت في سؤال فيما يتعلق بالأطراف في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان مرة كله واسعة. في المختصر عندنا قال أطرافه 1906 و1907 ثم أورده. 1907 أورد الحديث على خلاف منهجه، إذا أورد في الأطراف معناها أنه لا يذكر في المختصر مرة أخرى. ثم قال بأطرافه انظر 1900، وهذا على خلاف منهجه المعتاد. إيه، لكن هل في القطعة التي أوردها أو في الموضع الثاني ما في زيادة فائدة؟ بلى، لكن حتى الأصل، حتى في الأصل هو لم يجتزئه، أتى بهم في الأصل كما هو، وبالتالي أنه ليس هو نفس الحديث، فلماذا يرجع إليه؟ يعني في صحيح البخاري في الأصل حديث ابن عمر هنا 1907 كما هو في المختصر، ما اجتزأ منه شيء، فكأن هذا الحديث غير ذاك الحديث، فلماذا يجعله من أطرافه؟ 1900 حديث باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان مرة كله واسعة. طيب، هذا حديث ابن عمر قال في أطرافه 1906 و1907، أما 1906 فعلا، لكن 1907 هو حديث واحد عن ابن عمر، لكنه يختلف يا شيخ، لا في اللفظ ولا في ولذلك في البخاري في الموضعين لم يجزئهما. لا، البخاري أحيانا يختلف سياقه للحديث، والبخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، أحيانا لاختلاف السياق في الحديث، وقد يكون هذا الاختلاف من بعد ابن عمر. نعم، فيريده هذا: إذا رأيتموه فصوموا، وعندنا هنا فلا تصوموا حتى تروا. نعم، قلنا أن تلك بالمفهوم وهذه بالمنطوق والمؤدى واحد، فكرره في الموضعين البخاري، نعم كرره في الموضعين ليبين أن الحديث روي على الوجهين. ما يقال أن البخاري كرره في الموضعين لأنه يعلم أن هذا حديث مستقل وهذا حديث لا ما يلزم، لأن هذا فإن غم عليكم فاقتروا له البخاري. نعم، هذا اقدروا له وذا اكملوا العدة، والخلاف في اللفظين أصلا ما يدل على أن هذا حديث وذا حديث، غم عليكم غير اقدروا له، اقدروا في له الموضعين غم عليكم، فاقدروا له هناك ايه؟ وهنا فأكملوا العدة. طيب، نحن قلنا أن ابن عمر أيضا له رأي في مسألة فاقدروا له. طيب، هذه توضيح للرواية السابقة، إذن حديث وجاء الجمع بينهما في بعض الروايات، فاقدروا له في بجعل شعبان 30. أي نعم. نعم، أو فأكملوا عدة 30. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن أيها الإخوة والأخوات، نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في هذا الباب من كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحد الجامع الصحيح في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.